بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية في بيان منهج أهل السنة والجماعة كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة المتبعين للقرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لتضافر الأدلة الدالة على هذا من القرآن والسنة. يقول ابن أبي العز الشارح لكلام الطحاوي رحمهم الله جميعا، يقول: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال. ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. قالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. هذه المسألة هي مسألة عقدية، مسألة مهمة في حياة كل إنسان، وهو أن يعلم أن الله تعالى خلق الجنة قبل الخلق، قبل الإنس والجن، وخلق النار كذلك، فهما مخلوقتان قبل آدم عليه السلام. ولهذا كان آدم عليه السلام لما خلقه الله أسكنه الجنة ووعده بأن لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يضحك ولا يظمأ ولا يضحى، فحسده الشيطان ووسوس عليه وأمره بأن يأكل من شجرة معينة نهي عنها، فأكل، فأنزل من تلك المنزلة إلى الأرض. هذه العقيدة هي ما يعتقده أهل الإسلام، لكن هناك فرق من فرق الضلال وجدت في القرن الثاني واشتد أمرها في القرن الثالث وصار لها شأن، وهم المعتزلة والجهمية ونحوهم، فقالوا إنها لا تخلق إلا في يوم القيامة. قالوا: لأنها لو خلقت قبل ذلك صارت معطلة ما فيها أحد. وهذا على قدر فهمهم وعقلهم السقيم وتصوراتهم الباطلة، لأنهم لم يتبعوا النصوص التي جاءت في القرآن والسنة التي تبين هذا. من نصوص القرآن قول الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالله جل وعلا أخبر عن هذا بأنها معدة وأنها موجودة وأنها مهيئة، كما قال عن النار أنها أعدت للكافرين، وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وكما جاء في قوله تعالى: وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهذا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء، وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وجنابذ اللؤلؤ يعني ما ارتفع منها وما استدار على شكل قباب. فهذا يدل على أن الجنة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها ودخلها ورأى ما فيها بالتفاصيل. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فالله جل وعلا هيأ هذه الأماكن، وقد أخبر عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المؤمن يري منزلته التي هيأها الله تعالى له في الجنة ومقعده، ويقول: إن هذا هو المكان المهيأ لك. كما جاء في حديث البراء بن عازب في حديث سكرات الموت وقبض الروح وسؤال منكر ونكير، وما جاء فيه: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. فالإنسان إذا كان من أهل الصلاح والتقى إذا وضع في قبره فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روح الجنة وريحانها، ولا يمكن أن يأتيه ذلك إلا إذا كانت موجودة، فلو لم تكن موجودة ما أتاه شيء من ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم أو أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، هذا يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما صلى بالناس صلاة الخسوف عندما خسفت الشمس وصلى بهم وهو قائم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده وهو أمامهم، ثم جاءته حالة أخرى وهو قائم يصلي بهم صلاة الخسوف تراجع وتقهقر إلى الوراء، فبعد الصلاة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو في الصلاة رأى ما وعدتم به من خير ومن شر، فرأى الجنة وتقدم ليأخذ قطفا يعني عنقودا من العنب، ولو أنه أخذه لكان من شأنه، يقول في الحديث الآخر ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لكان في الدنيا ما بقيت هذه الدنيا وأنتم تأكلون منه. وأما حال رجوعه إلى الوراء فإنه رأى جهنم وهي يحطم بعضها بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تراجع من هول ما رأى. جاء توضيح هذا في حديث الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني أفظع من ذلك المنظر الذي رآه من حال النار، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا يا رسول الله بما؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. هذا حديث في الصحيحين ولفظه كما ترون من الوضوح، فالرسول عليه الصلاة والسلام شرح لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه في حال تقدمه في صلاته الكسوف أنه رأى ثمار الجنة وأراد أن يأخذ منها قطفا، لو أنه أصابه لأكل الناس منه إلى أن تقوم الساعة. وأما تكعكعه فهو رجوعه وتقهقره، فإنه رأى النار ولم يرى منظرا أبشع من ذلك المنظر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن أكثر أهل النار هن النساء، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه لما كانت الغالبة للنساء، قال لأنهن يكفرن، فأشكل على الصحابة وقالوا يكفرن بالله، قال لا إنما يكفرن العشير وهو الزوج، يعني يجحدن فضله وإحسانه فينكرن الإحسان الذي قدمه إليهن ولو رأت المرأة من زوجها مرة تقصيرا نسيت كل الذي مضى وقالت أنا من يوم وأنا معك لثلاثين سنة أو أربعين سنة ما شفت منك خير، وتنسى هذا كله. وهذا معنى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، يعني شيئا لا يسرها أو يضايقها، قالت ما رأيت خيرا قط، يعني ما شفت منك شيء أبد، كل مواقفك الدهر والمدة الماضية كلها سوء. ولهذا أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وكان من آخر وصيته قبل موته: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. وهذا الضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن أبقيته أبقيته وفيه عوج. فيجب على الرجل أن يتعامل مع المرأة على أنها امرأة، لا يتعامل معها على أنها مثله، لأن التكوين الخلقي والخلقي يختلف. ولهذا لم يكن للمرأة حق الولاية على نفسها في إبرام عقد النكاح، وليس لها الحق في إيقاع الطلاق. كل هذا بسبب الضعف الحاصل عندها. وجاء أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الغفلة والإعراض واللهو في هذه الدنيا والانشغال بها عن الاستعداد للآخرة. قال في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا بهذا ويقول لنا: إن الأمر الذي ينتظركم فظيع، فلا تغفلوا في هذه الدنيا وتنشغلوا بها عن طاعة الله تبارك وتعالى. لو أنكم رأيتم الذي أنا رأيته عندما عرج به كان ما تضحكون، وبكاؤكم يكون كثيرا لهول الأمر وشدته وكربه. فلا يتلذذ الإنسان بطعام ومنام وفسحة واستجمام. وجاء وصف الجنة ووصف النار في الآيات والأحاديث، لكن ليس الخبر كالمعاينة. وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا لأهل الجنة، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فالإنسان عليه أن يشغل نفسه بقراءة آيات وأحاديث الوعد والوعيد، ويتعرف على ما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل، وأن يستعد ويتهيأ للرحيل والانتقال، لأن الإنسان لا يدري متى يرتحل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: وجاء في الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا أن روح المؤمن إذا خرجت فإنها تعلق في أشجار الجنة، وأنها تطير بين أشجار الجنة حتى يأتي تأتي صعقة البعث فتعاد الروح إلى الأجساد. قال الشارح: هذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها فيها فرجع، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذا المشهد الأول، جبريل عليه السلام أمره الله تعالى أن يذهب وينظر في الجنة، فرآها جبريل ورجع إلى ربه جل وعلا وقال: لا يسمع بهذه الجنة أحد إلا دخلها. ماذا معناه؟ معناه سيعمل جاهدا إلى أن يحصل على الدخول عليها وأن يكون من أهلها. قال: فأمر بالجنة، أي أمر الله تعالى بالجنة، فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها. أمر جبريل أن يرجع وينظر إليها. وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال جبريل فنظر إليها ثم رجع إلى ربه جل وعلا فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. لما أن الله تعالى حف الجنة بالمكاره ورآها جبريل عليه السلام رجع إلى ربه وقال: أخشى أن لا يدخلها أحد، لأن هذه المكاره تحتاج إلى اجتهاد في التغلب عليها. إنسان نايم في آخر الليل ثم سمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة، فيترك فراشه ويتوضأ ثم يذهب يمشي في هذا البرد إلى المسجد ويصلي في مشقة، هذا يحتاج إلى مجاهدة. إنسان يرى الشهوات تحيط به فيتركها ولا يقربها، هذا يحتاج إلى مجاهدة. فهذا هو معنى كلام جبريل: أخشى أن لا يدخلها أحد، لأن نفوس الناس ضعيفة تنخدع بالشهوات التي تحيط بها. ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. لما رأى النار ورآها يحطم بعضها بعضا وهي تكاد تميز من الغيظ، رجع إلى ربه وقال: من سمع بها لا يمكن أن يفكر في أن يقترف وزرا يوقع فيها. قال: فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع إلى ربه فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. حديث صحيح. لما رأى أن النار حفت بالشهوات رجع إلى ربه جل وعلا وقال أخشى أن لا ينجو منها أحد، كل سيسقط فيها، لأن نفوس الناس تنخدع بالشهوات ولا تتغلب على المكاره، ومن هنا يحصل التمايز بين الناس، بين الإنسان الذي يعبد الله تعالى في السر والعلن ويفكر في حاله ومآله وينظر للمستقبل ويخطط للمستقبل، وبين الإنسان الشهواني الذي لا هم له إلا إرضاء غرائزه وشهواته وتفكيره في وقته الحالي ولا يبالي بالمستقبل. هذا الحديث ساقه المؤلف ليبين أن الجنة والنار موجودتان وأنهما مخلوقتان، لكننا نحن نستفيد من هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى وعبر عنه جبريل عليه السلام بهذا التعبير، ما موقفنا وما موقعنا وأين سيكون مكاننا. هذا أمر يحتاج من الإنسان إلى تأمل طويل، وهو أن يجتهد الإنسان في تحقيق الاستقامة على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن في كل ركعة نقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نريد طريق المنعم عليهم، لا نريد طريق اليهود ولا النصارى. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به، والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن يتعبد على جهل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر المؤلف قال أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، وهذا لا ينافي قوله إلا ما شاء ربك. فهذا دليل على أن أهل السعادة مستمرون في نعيمهم. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على أبدية الجنة ودوامها، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. وقوله عليه الصلاة والسلام ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وسبق أيضا ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، وأنه يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت